يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات، في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام حتى إذا وصل إلى منطقة اسمها سرغ، وهي على مشارف الشام، جاءه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فأخبروه أن وباء الطاعون قد وقع بأرض الشام، فدعا عمر المهاجرين الأولين ليستشيرهم، فرأى فريق أن يرجع عمر بأصحابه والناس إلى المدينة المنورة، وفريق آخر رأى ألا يرجع بل يقدم على الشام وسيصيبهم ما كتب الله لهم. ثم دعا عمر رضي الله تعالى عنه الأنصار رضي الله تعالى عنهم فاستشارهم، فكانوا على رأيين كالمهاجرين. ثم دعا عمر رضي الله تعالى عنه مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فسألهم عن ذلك، فأشاروا عليه أن يرجع بالناس وألا يقحمهم في هذا الوباء الخطير. مضى عمر مع رأي الأكثرية وهو الرجوع إلى المدينة. حينها قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: أفرارا من قدر الله؟ فرد عليه عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. بعدها جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته فقال: إن عندي في هذا علما، أي عندي في شأن وقوع الطاعون ما الذي علينا أن نفعله؟ في ذلك عندي علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي بالطاعون، بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. معاشر المسلمين والمسلمات، ما يكون من مصيبة في النفس ولا في الولد ولا في المال إلا وفيها لله حكمة، يبين بها ضعف البشر ليثقوا بالله، يبين بها عورات الناس ليتوكلوا على الله، يبين بها عجز هذه الأمم ليتعبدوا لله بالدعاء. كورونا واحد من هذه الأقدار التي حلت بدارنا، فيا ترى ما هو موقف المسلم إذا أصابه مثل هذا الوباء أو مثل هذا المرض؟ في عشر نقاط أيها الإخوة. أولا، على المؤمن أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه هي خلاصة الإيمان بالقضاء والقدر: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ثانيا، أن يعلم الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا عدوى ولا طيرة، ليس مراده نفي العدوى من أساسها، وإنما نفي الاعتقاد الذي كان يعتقده أهل الجاهلية أن العدوى والمرض إنما يعدي بذاته وبنفسه من غير تدبير الله وتقديره، وهذا قدح في باب العقيدة. ثالثا، على الإنسان أن يعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين حذر فقال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الحذر الحذر من إفزاع الناس وتخويفهم. فرق بين نشر المعلومة الصحيحة وتوعية الناس وبين إدخال الهلع والخوف إلى قلوب الناس، وكأن هذا الفيروس هو الرب النافع الضار. رابعا، لا بد من الموازنة بين أمرين: اتخاذ الاحتياطات المادية من الحجر الصحي واستعمال المعقمات واستعمال الكمامات وترك المعانقة والتقبيل وترك السلام أحيانا ونحو ذلك، واتخاذ الاحتياطات الإيمانية الربانية التي أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأدعية والرقى وأذكار الصباح وأذكار المساء ونحو ذلك. خامسا، ما أعظم هذا الدين وما أحكم هذا الشرع، جاء بتدابير شرعية في أمور الصحة الوقائية، تدابير نفاخر بها الشرق والغرب. من ذلك أن الله شرع لنا الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. من ذلك الاستنجاء وإزالة النجاسات، أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نجعل اليسرى لإزالة النجاسة واليمنى للأمور الطيبة، لئلا تنتقل عن طريق هذه اليمنى بالمصافحة والسلام وعقد العقود لئلا تنتقل عبرها النجاسات إلى الناس. من ذلك منع قضاء الحاجة في أماكن الناس المكشوفة، حين قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس وظلهم. التوقي من الأمراض التي تنتقل عبر التنفس، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس أحدنا في الإناء أو ينفخ فيه. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض بها صوته، كما خرجه الترمذي وهو حديث حسن. الحجر الصحي والوقاية والعزل في صحيح مسلم: لا يورد ممرض على مصح. وفي صحيح البخاري: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. تحريم أكل الميتة والمضمضة والاستنشاق، وتحريم تناول الخمر والدم، وغسل البراجم وغسل الأصابع، وإزالة الشعر الزائد من الجسم، كلها أمور فيها سمت ونظافة للمسلم ووقاية له من هذه الآفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله على نبينا المصطفى. أما بعد، معاشر الموحدين والموحدات، ماذا يفعل المسلم إذا انتشر هذا المرض؟ الأمر السادس أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه البلاء. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه البلاء. سابعا، على الإنسان أن يكثر من الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات. يقول صلى الله عليه وسلم: لم يضره شيء. حين جاءه الصحابي وقد لدغته العقرب فقال له: لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم يضرك. وغيرها من أنواع المأثورات في الصباح والمساء. ثامنا، على أولئك التجار أن يحذروا من الجشع والطمع برفع الأسعار واستغلال حاجات الناس في مثل هذه الظروف. تاسعا، لنتذكر بدعوة صادقة بظهر الغيب إخوانا لنا أصابهم هذا البلاء، ولنسأل الله لهم العفو والعافية والشفاء العاجل من هذا المرض. عاشرا، أيها الإخوة، إنها فرصة، عطلة وفراغ في حياة أبنائنا، علينا أن نستغلها بالنافع المفيد. نستغل هذه العطلة ونستثمرها بدل تضييعها في اللهو وفي النوم وفي السهر، أن نستغلها بالمذاكرة والدروس والنافع المفيد من المعلومات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأمراض والأوبئة. اللهم باعد بيننا وبين هذا الوباء كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عورتنا وأمن روعتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلدان الإسلام والمسلمين من شر الأعداء وتربص المتربصين وكيد الكائدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.